اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الامام عليه السلام الامام يحيى بن حمزه عليه السلام في كتاب تصفيه القلوب من ادران الاوزار والذنوب، قال الايضاح الثاني في بيان معاقبة النفس على التقصير. احنا لازلنا في المحاسبة، بدأنا بالمراقبة وخرجنا الى المحاسبة. الإيضاح الثاني في بيان معاقبة النفس على التقصير، قال وإذا حاسب الإنسان نفسه فلم يسلم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصير في حق الله تعالى فلا ينبغي أن يهملها، فإنه إذا أهملها سهل عليه ملابسة المعاصي وأنست بها وعسر فطامها، وكان ذلك سبب هلاكها للنفس، بل ينبغي أن يعاقبها. فإذا أكل لقمة فيها شبهة لشهوة نفس فينبغي أن يعاقب البطن بالجوع، وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر، وكذا يعاقب كل طرف من الأطراف يمنعها عن شهوتها. هكذا كانت عادة السالكين لطريق الآخرة. وقد روي عن بعض العباد أنه كلم امرأة فلم يزل حتى وضع يده على فخذها، فوضع يده في النار حتى نشت، عاقب نفسه. وروي أنه كان رجل من بني إسرائيل يتعبد في صومعته فمكث زمانا طويلا، فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها، فأخرج رجله لينزل إليها فأدركها الله بسابقة عمله، فقال ما هذا الذي أريد أن أصنع؟ فرجعت إليه نفسه وعصمه الله تعالى، فندم. فلما أراد أن يعيد رجله إلى الصومعة قال هيهات هيهات، رجل تريد أن تعصي الله تعود معي في صومعتي؟ لا يكون والله ذلك. فتركها معلقة تصيبها الأمطار والرياح والشمس والثلج حتى تقطعت وسقطت، فشكر الله له ذلك فأنزل الله في الكتب ذكره. وروي عن بعض الزهاد أنه تكشفت له جارية فنظر إليها فرفع يده فلطم عينه حتى خرجت، وقال إنك للحاضة إلى ما يضرك. فهكذا كانت عادتهم في الحزم على أنفسهم. والعجب أن نعاقب العبيد والإماء والأهل والأولاد على ما يفعلون ويصدر منهم من سوء الخلق، ونخاف إن تجاوزنا عنهم الغوى ونخاف إن تجاوزنا عنهم وطغوا، ثم إنا نهمل أنفسنا وهي أعظم الأعداء لنا وأشد طغيانا، فهي أحق بالمعاقبة. هذا المعاقبة والمحاسبة كيف عاقبوا أنفسهم. نحن الواحد يسوي اللي، وقالنا الله غفور رحيم. الإيضاح الثالث في بيان توبيخ النفس ومعاتبتها، اعلم أن أعدى عدو لك هو نفسك التي خلقت بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء أمارة بالشر فرارة عن الخير، فإنك مأمور بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل العبر إلى عبادة ربها وخالقها، وتمنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها، فإن أهملتها شردت وجمحت ولم تظهر بها بعد ذلك. وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعدل والملام فلا تغفلن عنها ساعة واحدة عن تذكيرها وعتابها، ولا تشتغل بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولا بوعظ نفسك. فقد أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام عظ نفسك فإن استعظت فعظ الناس وإلا فاستح مني، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وحماقتها، فإنها تعذر أو تعذر بفطنتها وهدايتها وتشد أنفها واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق، يعني إنك إذا نسبت النفس إلى الغوى وإلى الحمق وإلى الخطأ وإلى كذا تراجعت النفس عن الهوى وعن المعصية التي تريد أن تلحمك فيها. وإن جلس الإنسان يمني نفسه بالأمان ولا يحاسب نفسه ولا يأتي عليه ساعة في يومه وفي ليلته وفي نهاره يقول نعم أنا أسأت أنا أخطأت أنا عصيت أيتها النفس الأمارة بالسوء، يعني أنت ارتكبت كذا وأنت فعلت كذا وأنت، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه ويرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هي التوبة. أما إذا جالس الإنسان يتمادى وجالس يعيش عيشة البهائم لا يدري ماذا ارتكب ولا يدري ماذا فعل ولا يدري ماذا جنى، هذا ما فرق بينه وبين البهائم أصلا. فيقول لها ما أعظم جهلك، تدعين الحكمة والفطنة وأنت أشد الناس عداوة وحمقا، أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار وأنت صائرة إلى إحداهما عن على القريب على نعم على القرب، فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب الجسيم، وعساك اليوم تختفين أو غدا وأراك ترين الموت بعيدا ونراه قريبا، أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب وأن البعيد ما ليس بآت، أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة من غير تقديم من غير تقديم رسول ومن غير مواعدة ومواضاة، وأنه لا يأتي في شتاء دون صيف ولا في صيف دون شتاء ولا في نهار دون ليل ولا في ليل دون نهار، ولا يأتي في الصبا دون المشيخ ولا في المشيخ دون الصبا، بل كل نفس يمكن أن يأتيها الموت بغتة، فإن لم يكن الموت فجأة فالمرض لا محالة فجأة، ثم إن المرض يفضي إلى الموت، فما لك لا تستعدين للموت وهو أقرب من حبل الوريد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، قال الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان أمهل نفسه وترك لها حبلها على غاربها، سأتوب غدا سأتوب بعد غدا، أنا لازلت صغير أنا لازلت شاب أنا لازلت فقير أنا لازلت، الموت ليس فيه تخير ولا يأتي بنذير ولا يأتي بأول شيء أنه يتصل بك أو يجيك تلفون ترى بتموت بعد كذا، أو أنه بيجيك ملك من الملائكة ويقول انتبه اليوم الفلاني، يعني ثب أبدا. الموت على كل نفس صغير وكبير مريض وبخير، قد بعض الأوقات يعني عندنا مريض يحتضر ويموت الممرض قبل أن يموت المريض، فلا بد أن الإنسان يكون يعني واعي إلى هذا الشيء، يعرف أنه مصيره هذا مصير والعياذ بالله، لأن النار إذا قد دخلها الإنسان ما في مجال، وإذا مات الإنسان على غير توبة ما في مجال، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، خلاص انتهى، ما عاد إلا والعياذ بالله عذاب أبدي كرمدي وإهانة وحقارة وقذارة، يعني إنسان يكون بين الدم بين الصديد بين القيح بين كل والعياذ بالله. فهكذا معاملة أهل الزهد والعبادة في عتاب أنفسهم وتوبيخها، فإن مطلبهم من المناجاة الاسترضاء، يعني مطلبه من مناجاة الله سبحانه وتعالى يرى الوقت المناسب لمناجاة الله سبحانه وتعالى لاسترضاء الله سبحانه وتعالى، ويطلب رضا الله سبحانه وتعالى، ورضا الله سبحانه وتعالى يأتي مع التوبة، والتوبة تأتي مع الاستغفار، والاستغفار يأتي مع الإقرار، والإقرار يأتي عندما يكون الإنسان عاقل، لما يكون الإنسان عاقل فهو يقر بأخطائه، ولذلك إذا الإنسان جاء يعتذر منك إذا لم يقر بخطأه لن تقبل منه، فكذلك الإنسان إذا أقر بخطأه سهلت المسألة، إذا أقر الإنسان بالخطأ اللهم إني أخطيت اللهم فاغفر لي اللهم إني يعني ارتكبت ذنوب وارتكبت مخازي فاغفر لي فإني لا أعود إليها، فهذا هو التقرير. فالإنسان المناجاة هي الاسترضاء، الإنسان يناجي الله سبحانه وتعالى لاسترضاء الله سبحانه وتعالى، ومقصودهم من المعاتبة التنبيه والاسترعاء، فمن أهمل المعاتبة والمناجاة لم يكن لنفسه مراعيا ويوشك أن لا يكون الله تعالى عنه راضيا، فنسأل الله تعالى معرفة محققة بأحوال النفس وغرورها. إذن النفس الأمارة بالسوء يجب على الإنسان أن يتبعها، يجب أن يتعامل مع النفس بعقلانية يتعامل مع النفس بما بالمصير المحتوم الذي سيصل إليه، يتعامل مع النفس بأنه الآن ينظر إلى النار وأن ليس أمامه وقت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: ليصلي أحدكم صلاة مودع، يعني الآن صلينا الفجر يجب أن احنا نصلي الفجر وإحنا قاطعين أن احنا لن نصلي الظهر إلا وقد متنا. ولذلك يصلي الإنسان صلاة مودع. ولذلك الإنسان لو كان في ساحة الإعدام وقالوا له ما تريد، قال أريد أن أصلي لله ركعتين، وقد هو يرى السيف وخلاص، يعني يصلي ركعتين بكل إخلاص وتجرد وكذا. فكذلك صلاة يجب علينا في كل صلاة سواء فرض أو نافلة أن نصليها صلاة مودع، صلاة من ينتظر الموت في تلك اللحظة، صلاة من يريد أن يقابل الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، لا يستحي من أن يقدم بهذه الصلاة، صلاة من تقول له صلاته حفظك الله كما حفظتني، لا من تقول له صلاته ضيعك الله كما ضيعتني، لأن الصلاة نفسها تحاسب صاحبها. أما أن تكون صلاة مقبولة بخشوع وطمأنينة لا بتلفت ولا ب يعني الإنسان جالس في الشارع ما هو أصلا في الصلاة ولا هو عند الله سبحانه وتعالى، فالصلاة هذه عندما لا تكون لا تكمل خشوعها ولا قراءتها ولا قيامها ولا قعودها ولا وقتها ولا كذا، تقول له ضيعك الله كما ضيعتني، يعني هي نفسها تدعي عليه. فإن كانت صلاة تامة سجودها وقيامها وركوعها وقراءتها وكذا فهي تدعو له فتقول حفظك الله كما حفظتني. الباب السادس في بيان التوكل من مقالة المنجيات، وهو مقام عظيم من مقام ما هو من مقالة من مقامات المنجيات، وهو مقام عظيم من مقامات الأبرار اللي هو التوكل، والتوكل لا يأتي بسهولة. وقبل الخوض فيما نريده من بيان مقاصده وأحكامه نذكر مقالة الشيوخ في حقيقة التوكل. قال ذو النون: التوكل هو خلع الأرباب وقطع الأسباب. خلع الأرباب أنه لا لا لا رب إلا الله سبحانه وتعالى، هو خلع الأرباب وقطع الأسباب، قطع الأسباب إلى الناس إلى غير الله سبحانه وتعالى، يجعل سببه علاقته كلها بالله سبحانه وتعالى. فقوله خلع الأرباب إشارة إلى التوحيد، وقوله قطع الأسباب إشارة إلى الأعمال وتعليقها بالله تعالى. وقال بعض الزهاد: هو التعلق بالله تعالى في كل الأحوال. وقال آخرون: التوكل اضطراب بغير سكون وسكون بغير اضطراب. وأراد بقوله سكون من غير اضطراب أراد به سكون القلب إلى الله تعالى، وقوله اضطراب من غير سكون إشارة إلى خزعه إلى الله تعالى وابتهاله وتضرعه. وحكي عن أبي بكر الدجاج أنه قال: التوكل ثلاث درجات: التفويض ثم التسليم ثم الصبر. تفويض الأمر إلى الله، ثم التسليم بما أتى من الله سبحانه وتعالى، ثم الصبر على ما أتى. والمختار في حقيقة التوكل أنه إلقاء الأمور إلى الله تعالى في كل الأحوال. فإذا عرفت هذا فلنذكر فضيلة التوكل، ثم نذكر حال الادخار، ثم نرجفه بذكر آداب المتوكلين في أمتعتهم. فهذه تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول في بيان فضيلة التوكل وظهوره من جهات ثلاث: الجهة الأولى الآيات القرآنية، وهذا كقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، وقوله تعالى: على الله توكلنا، وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقوله تعالى: إن الله يحب المتوكلين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أراد أن كل ما سوى الله فهو عبد مسخر، فكيف تطلب منه حاجتك وتتوكل عليه. وقال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وكل ما ذكره الله تعالى في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة من الأغيار والتوكل على الواحد القهار. إذن هذا في القرآن. الجهة الثانية الأخبار، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه ابن مسعود: رأيت الأمم بالموسم، فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل لي: أرضيت؟ فقلت: نعم. فقال: ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم 70,000. قال: أنت منهم. فقام آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. من هم؟ المتوكلون على الله، لا يتطيرون. أنا أتطير بفلان إذا قابلته، ولا إذا خرجت قابلت لي واحد أعور طيرت به، ولا إذا خرجت قابلت لي واحد مسكين وتمشت اليوم نيل بميلة على ما قاله، ولا خرجت وجيت السيارة مثلا منشرك قلت والله قام في القيامة، ولا خرجت وأي شيء. هذا من هذا التطير، يتطير الإنسان. والأصل أنه لا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل الحالات. نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله سبحانه وتعالى حق توكله مثل الطير، الطير يخرج متوكل على الله سبحانه وتعالى، يخرج خماص جوع وتعود شبع من الله سبحانه، ما به لا قوة ولا به شيء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب. من انقطع إلى الله يعني من جعل رزقه إلى الله، ما معنى أنه ما بلا يجلس في البيت يقول: يا الله أني أنا خلاص إليك، لا، يعمل، لكن يخرج إلى العمل بثقة في الله سبحانه وتعالى، وبأن هذا العمل هو لرضا الله سبحانه وتعالى ولكسب قوت يومه وقوت أولاده وقوت من، فهذا متوكل على الله سبحانه وتعالى. من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. من قال: والله أنا يعني أبحث لي عن وظيفة أصل لي رزق، قلنا: توكل على الله وثق في الله واجعل الأمور كلها لله واعمل، ما قلنا لا تعمل، وظف واسرح وابحث وكذا وكذا، لكن اجعل توكلك على الله سبحانه وتعالى. فمن توكل الله كفاه ويسر له كل أمر، ومن وكل أمره إلى الدنيا وكله الله إلى الدنيا، فلا يجد من الدنيا إلا الفقر. وروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أصاب أهل خصاصة يعني فقر حاجة ما وجدوا شيء قال: قوموا إلى الصلاة، فبهذا أمرني ربي حيث قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يتوكل من اكتوى واسترقى. من ذهب إلى الطبيب أو ذهب إلى المعالج أو ذهب إلى الذي يكوي أو الذي يرقى وذهب إليه وهو متوكل عليه، يعتقد أن العلاج والشفاء من هذا الشخص، من هذا الطبيب أو من هذا الكوي أو من هذه الرقية، فهذا والعياذ بالله توكل على غير الله. لكن خرج إلى الطبيب وهو يقول أن الشافي هو الله، ولكن هذا هو سبب. فمن أنزل الداء أنزل الدواء، والطبيب هو سبب، والكوي هو سبب، والرقية هي سبب، وليست هي الأصل، وليست هي التي نتوكل عليها. فهذا هو المعنى، ما معنى أنك لا تذهب للطبيب أو لا تتعالج، لا، اذهب إلى الطبيب وتعالج، ولكن تكون ثقتك في الله سبحانه وتعالى، تأخذ العلاج بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أني أسألك الشفاء والعافية، ويتناول الإنسان العلاج. فهذا هو المعنى في عدم عم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الجهة الثالثة، وهناك البعض يرى أن لا يتعالج، بعضهم لا يتعالج ويترك الأمر تقربني إلى الله وكذا وكذا، هذا شيء رجل. ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا، أمر رسوله، أمرنا بالبحث عن العلاج والدواء حتى الإنسان يستطيع أن يكون، لكن إذا بيستطيع أن يتحمل هذا شيء رجل، بشرط أن يتحمل وهو ناوي لهنية أني تحملت هذا الألم لله سبحانه وتعالى. ما دام بالله تحمله كذا وساكت، ما بالله ذال من مستشفى ولا ذال من عملية ولا ذال من مخوى ولا ذال أهو لله، ما بالله ذال. الجهة الثالثة الآثار. قال سعيد بن جبير: لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي لترقيني، فناولت يدي الراقي التي لم تلدغ. وقال بعض الحكماء، يعني قال أنا يعني بس من الوالدة وما يبغى يعطي أمه، وقد لدغت عقرب لا ترى والله لابد يعني يجيب لك واحد يرقي، فترك اللي فيها اللدغة وأعطاها الثاني أساس أنه يبقى الألم فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال بعض الحكماء العلماء: لا يشغلنك المضمون من الرزق عن المفروض من العمل عليه. وهذا اللي احنا فيه ذلكين، لا يشغلنك المضمون من الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، اخرجوا ابحثوا عنه، لكن لا تدعوا ما أمرناكم به من الصلاة، من الالتزام، من الطاعة. ولذلك الآن الناس يعني انظروا الآن العمل، وقت الوظيفة، وقت الدوام، كلنا موقفين عليه، كل واحد مسوي الساعة عشان يمديه يوصل المكان اللي هو يبغاه، سواء طالب، سواء موظف، سواء أي شيء. لكن الصلاة شوفت عينه خمسة عشر ما حد ذي للدعوة، ولا أحد حتى من الأسرة، أم الولد ولا أم هذا ما، لكن جابها وظيفة ثم قامت نفسك تروح وظيفة كنت جالس راجل، قام المدرسة بعد فطر المدرسة وكذا وكذا وشغل وعمل وخط، لكن يقوم ابنها ولا يقوم ابنها ولا شيء يصلي، لا ما بس شيء. فالإشكالية أن احنا نبحث عن المضمون وتركنا المفروض، المفروض علينا الصلاة، المفروض علينا الاستقامة، الحمد لله ورحمه الله. وأما المضمون اللي هو الرزق من الله سبحانه وتعالى فعنينا أنفسنا فيه. وتوكل على الحي الذي، نعم، وقرأ بعض الزهاد: وتوكل على الحي الذي لا يموت إلى آخرها. فقال: لا ينبغي للعبد بعد هذا، بعد هذه الآية، أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى. قال يا حبنا معاذ: في وجود العبد، في وجود، نعم، في وجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب العبد. يعني قال أحدهم، قال يعني كيف يأتي رزق الإنسان إذا كان قده مضمون؟ قال: من حيث يأتي إليه الموت، مدام من الموت يأتي إليه فالرزق يأتي إليه. وقال إبراهيم بن أدهم: سألت بعض الرهبان من أين تأكل، فقال: ليس العلم عندي، ولكن سأل ربي من أين يطعمني. هذا تسألني أنا علي أني أشرح وأبحث، والله سبحانه وتعالى هو اللي يسوق العمل، هو اللي يسوق الرزق، هو اللي يسوق كل شيء. وقال بعضهم: متى رضيت الله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا. وقال أويس القرني رضي الله عنه: افصل لهذه القلوب فقد خالطها الشك، فما تنتفع بالموعظة. التنبيه الثاني في بيان حكم الادخار. اعلم أن النفوس خلقت مطبوعة على الحرص ومطيعة له، ويكاد أن يكون ذلك مناقضا للتوكل. فمن حصل له مال بإرث أو كسب أو بسبب من الأسباب فله في ادخاره ثلاثة أحوال. من كان معه مال حصل عليه سواء بإرث أو بكسب أو شيء، فعلى ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يأخذ قدر حاجته منه في الوقت، فيأكل إن كان جائعا، ويلبس إن كان عاريا، ويشتري إن كان محتاجا إليه، ويفرق الباقي في الحال، ولا يأخذ ولا يدخر إلا المقدار الذي يستحقه ويحتاج إليه، فهذا هو الوفاء بموجب التوكل تحديدا، وهي الدرجة العليا. من بات ومعه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلا قوت يوم، ما هو لازم مع حد سنة الكيس رز ولا كرتون حليب، المهم لا، هذا بالشكل ما عنده إلا قوت يوم ومعه رزق، لكن أخذ ما يكفيه اليوم هو فرق الباقي. هذا الحالة الأولى. نمشي الحالة الثانية، المقابلة لهذه وهي المخرجة عن حدود التوكل، أن يدخر لسنة فما فوقها فهذا ليس من التوكل في ورد ولا صدر. وقد قيل أنه لا يدخر من الحيوانات إلا ثلاثة، الفارة والنملة وابن آدم، وهو أحرصها وأعظمها في الادخار. الحالة الثالثة، أن يدخر لأربعين يوما فما دونها، فهذا هل يوجب حرمانه على المقام المحمود الموعود في الآخرة للمتوكلين؟ فيه تردد، يعني قد يقبل منه. وقد ذهب بعض الزهاد إلى أنه يخرجه عن حد التوكل، وذهب آخرون إلى أنه لا يخرج بهذا القدر عن حد التوكل، وقال آخرون لا يخرج بالزيادة على الأربعين عن حد التوكل، والمختار أن التوكل بترك الادخار لا يتحقق إلا بقصر الأمل، فالشأن كله في تكسير الأمل، فمن طال أمله كثر حرصه، ومن قل أمله قل حرصه وحسن عمله وزكى. التنبيه الثالث في بيان آداب المتوكلين في تصرفاتهم وأحوالهم، اعلم أن للمتوكلين آدابا نذكرها. الأدب الأول أن يغلق بابه ولا يستقصي في أسباب الحفظ كالتماس الجيران بالحفظ لمتاعه ونحو جمعه بمغاليق كثيرة، ولقد كان مالك بن دينار لا يغلق بابه ولكن يشده بخير ويقول لولا الكلاب ما شددته. أيوه ما فيه شيء فاضي، لكن إذا فيه شيء بقى يحتاج الواحد أنه يقفل. الأدب الثاني أن لا يترك في البيت متاعا يحرص عليه من السراق فيكون سببا في سرقهم وإقدامهم عليه، لأن إمساك له يكون داعيا لهيجان رغبتهم فيه لا يجوا معه شيء في البيت، وهذا بعيد عندنا. الأدب الثالث أن كلما يضطر إلى تركه في البيت ينبغي أن ينوي عند خروجه الرضا بما يقضيه الله تعالى من تصريف سارق عليه، ويقول في نفسه ما أخذه السارق فهو منه في حل وسعة أو هو في سبيل الله تعالى، فإن كان فقيرا فهو عليه صدقة وإن لم يشترط فهو أولى. يعني هذا وبعجوا فيه ذا تشجيع للسرق وللارتكاب المعاصي، يعني بالعكس الله سبحانه وتعالى أمر السارق أن تقطع يده، ولكن هذا من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال إيه ما إذا كان هذا السارق أتى يسرق وهو في حاجة، يعني ما سرق إلا للحاجة فهو في حل، ما إذا كان سارق لأجل السرق لا. الأدب الرابع، إذا وجد المال قد سرق يروح للشرطة يبلغ والله يهل عليه كم ختمه وكم دعوة وكم كذا. إذا وجد المال قد سرق فينبغي ألا يحزن بل يفرح إن أمكنه ذلك، ويقول لولا أن الخيرة كانت في ذلك لما سلبه الله تعالى، ثم أنه إذا لم يجعله في سبيل الله فلا يبالغ في طلبه ولا في إساءة الظن بالمسلمين، وإن كان قد جعله في سبيل الله فيترك طلبه فإنه قد قدمه ذخيرة لنفسه للآخرة، فإن أعيد عليه فالأولى ألا يقبله بعد جعله لله، وإن قبله فهو ملك في ظاهر الشرع لأن الملك لا يزول بالنية، ولكن غير محبوب عند المتوكلين. الأدب الخامس وهو أقل الدرجات، أن لا يدعو على السارق الذي ظلمه بالأخذ، فإن فعل بطل توكله ودل ذلك على كراهته وتأسفه على ما فات وبطل زهده، وإن بالغ في الدعاء بطل أجره فيما أصيب به. ففي الخبر من دعا على ظالم فقد انتصر. وحكي عن الربيع بن خثيم أنه سرق له فرس وكان ثمنه 20,000، وكان قائما يصلي فلم يقطع صلاته ولم ينزعج بطلبه، فجاء قوم يعزونه فقال أنا قد كنت رأيته وهو يحل وهو يربط يفك. قيل فما منعك أن تزجره؟ قال كنت فيما هو أحب إلي من ذلك، يعني الصلاة. قال فجعلوا يدعون على السارق، فقال لا تفعلوا وقولوا خيرا فإني قد كنت جعلته صدقة عليه. انظروا بها لي الله ينتقم. أول ما يقول الله لا يمتعه الله يجعله فمه الله يجعله يصير عليه حاجة هو على الإحصان يعني ما هو تارك واحد منا دعوة ما يخرجها. الباب السادس أن يكون ألا يكون مغتما لأي سارق في أن يكون مغتما لأي سارق في عصيانه وتعرضه لعقاب الله ويشكر الله إذ جعله مظلوما ولم يجعله ظالما وجعل ذلك نقصانا في دنياه لا في دينه. فقد شكى بعض الناس إلى عالم أنه قطع عليه الطريق وأنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فقال له إن لم يكن غمك أنه قد صار في المسلمين من يستحل هذا أكثر من غمك بما نقص من مالك فما نصح في المسلمين. يا يشتكي قال أنا والله تقطع ويسوه سوه سوه قال هاي إذا كان ما غمك إن قد هذا الخطأ وهذه الفاحشة بين المسلمين أكثر مما غمك مالك فأنت ما تنصح في المسلمين ولا شيء منهم أهم شيء يرجع مالي. من يستحل هذا أكثر نعم. وسرق وسرق من بعض أهل الزهادة دنانير وهو يطوف بالبيت فرآه أبوه وهو يبكي ويحزن فقال أعلى الدنانير تبكي؟ قال لا والله ولكن على المسكين فإنه يسأل يوم القيامة ولا تكون له حجة. وقد نجز غرضنا مما أردنا من معاني التوكل وأحكامه ونشرع الآن في النية التي بها صلاح الأعمال بمعاملة الله تعالى. إذن هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. المسألة مسألة التوكل هي على قدر العمل فكل ما كان عمل الإنسان لله سبحانه وتعالى كل ما كان المناجاة والتواصل مع الله سبحانه وتعالى بسهولة وكل ما كان الإنسان مرتكب للمعاصي والمخازي ما في خط. أنت الآن إذا عندك تلفون ما سدت الفاتورة ما تشتغل اقطعه. وكذلك مع الله سبحانه وتعالى إذا كان ما معك عمل صلاة غير منتظمة وصلاة ما تدري ايش تقول فيها أو صلاة ما بالله تبغى تريد ترضي فلان ترضي أبوك ترضي أخوك ترضي أمك ترضي الناس هذه ما هي صلاة. لو صليت 1000 ركعة ما بالله معك فيها لعنة. لكن إن كانت الصلاة لله وبأدب مع الله يعني تأدب مع الله سبحانه وتعالى فهذه الصلاة تعتبر لك أفضل من كل ما في الدنيا كلها لا تساوي ركعة الدنيا كلها بما فيها لا تساوي ركعة من هذه الركعات إذا كانت مخلصة لله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يعني التواكل. هناك فرق بين التوكل على الله وبين التواكل. أجي أجلس لي كذا في مسجد ولا في بيت وأقول أنا متوكل على الله يا الله ارزقني ما أنا جالس أجي لهم خمس لا يلطم وجه هذا يسمى التواكل. قال أنتم أتى أحدهم إلى المسجد ورأى فيه مجموعة قال ماذا تفعلون لما تخرجوا تعملوا لما تخرجوا تشتغلوا توكلوا على الله. قال لا احنا متوكلين على الله جالسين في المسجد. قال أنتم المتواكلون على الناس تنتظرون الناس هذا يعطي وهذا يعطي لستم متوكلون على الله. الله سبحانه وتعالى من أراد التوكل على الله يعمل يخرج يعمل توكل على الله سواء في الصلاة أو في الرزق أو في كذا معناها عمل. لأن الله سبحانه وتعالى الإسلام دين العمل ليس دين التكاسل وليس دين البطالة ودين العاطلين ونجلس يا الله يا كريم يجلس الإنسان ماد يده يهين نفسه ويهين يعني كرامته اللي الله سبحانه وتعالى كرمها بها. لا لابد أن الإنسان يبحث ولذلك كل ما بحث الإنسان سهل الله له رزقه. ولكن حتى في البحث عن العمل يكون الإنسان في نية خالصة لله سبحانه وتعالى أنه يبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى وهنا يأتي بذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم واشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين ويسر أمورنا يا ذا الجلال والإكرام وزوج عزابينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عجب ذول يا اثنين وضحكوا 3 ولما انتوا يا اثنين ما شكلكم ما جبتوا 3 ذول.